حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألت في الطلاق فقال لها إذا حطت فآذنيني، فلما حاضت آذنت، فقال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنت فطلقها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يذكر لنا أن رجلا من الأنصار، سواء قضية الرفيعة التي تقدمت لنا أو غيرها، رجل طلق امرأته، أرادت زوجته أن يطلقها، قالت له طلقني، قال ما في مال، إذا حطي فآذني، فحاضت، قال إذا طهرت فأعلمين، طهرت ودخلت في طهر جديد، قال إذا حطي فآذنيني، قال إذا طهرت فأعلميني، طبق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، حاضت ثم طهرت فأخبرته، فلما أخبرته أنها طاهر حينئذ طلقها، أي في طهر لم يمسها فيه. ويقول مالك رحمه الله: تمام طلاق السنة أن يكون مرة طلقة واحدة في طهر ما مسها فيه، ويتركها بتلك الطلقة حتى تخرج من عدتها. هذه هي الصورة التي يجمع عليها العلماء أنها لا غبار عليها. وأشرنا سابق بأن انقسام الطلاق إلى سني وبدعي عند الأئمة رحمهم الله إما باعتبار حالة المرأة وقت الطلاق، وإما باعتبار حالة وكيفية إيقاع الطلاق. فالكيفية في الإيقاع من حيث العدد، والكيفية والحالة من حيث المرأة. أشرنا بأنهم يقولون: المرأة إما مدخول بها أو غير مدخول، فغير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. إن طلقها وهي حائض أو طلقها وهي طاهر، لأن غير المدخول بها ليست لها عدة، فمن حيث طلقها انتهت، فليس هناك تطويل عليها، وليس هناك ارتياب في حقها، وليس هناك احتمال الندم أن تكون حامل أو غير حامل. إذن غير المدخول بها لا يتوجه لطلاقها سنة أو بدعة. وبإجماع العلماء إن طلقها وهي حائض لا يؤمر برجعتها. القسم الثاني: المرأة التي وقع بها الدخول، مدخول بها. والمدخول بها لها ثلاث حالات: إما أن تكون حاملة بينة الحمل، أو ليست حامل ولكن من ذوات الأقراء، أو ليست من ذوات الأقراء. فإن كانت حاملة فلا يتوجه لطلاقها سنة ولا بدعة بالنسبة لحالتها، في أول الحمل، في وسط الحمل، في آخر الحمل، ليس فيه سنة ولا بدعة. بقي السنة والبدعة في حق الحامل من حيث العدد. الشافعي رحمه الله يقول: لا بدعة في العدد، إنما البدعة في الزمن. إن طلق وهي حائض، أو طلق في طهر مسها فيه ولم يظهر حملها، فهنا البدعة. أما يجمع الثلاث في كلمة واحدة في مجلس واحد، فالشافعي رحمه الله يعتبر ذلك للسنة وليس للبدعة. الجمهور يعتبرون أن غير الحامل يدخل في طلاقها البدعة من حيث وصفها ومن حيث الجمع الطلقات، فإن كانت حائض فهو طلاق للبدعة. ويأتيه حديث ابن عمر: فإن كان طلاقه إياها الأولى أو الثانية، أي له عليها رجعة، فليراجع. أما إذا كانت الثالثة الثلاثة أو جمع الثلاثة معا فعند الجمهور لا سبيل إلى الرجعة. إذا لم تكن حامل ولم تكن من ذوات الأقراء أصبحت كبيرة يائسة أو صغيرة دون سن الحمل فهي دون سن الحيض، فكذلك أيضا ليس فيها سنة ولا بدعة من حيث وصفها هي، ولا تكون في حالة طلاق بدعي إلا إذا جمع الثلاثة في كلمة واحدة عند غير الشافعي رحمه الله. ومالك يقول إن أردت الطلاق السني الكامل للمدخول بها فليكن في طهر لم تمسها فيه، ولتكن طلقة واحدة وتتركها حتى تقضي العدة وتخرج من عصمتك. الآخرون يقولون إذا لم تكن حامل ولم يكن في حيض ولا في طهر مسها فيه يطلقها لكن طلقة واحدة، ويمكن أن يوزع بقية الثلاث على بقية الأطهار، أي في حالة واحدة وتخرج من العدة مرة واحدة ولا رجعة لها، أي بعد أن تستكمل الثلاث. ولكن الذي ذهب إليه مالك رحمه الله وهو أن تطلق مرة واحدة في طهر لم تمس فيه وتترك حتى تخرج من العدة أكمل الصور الواردة التي ينطبق عليها طلاق السنة. وهذا الذي ختم به الباب رحمه الله في هذه القضية.